رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علوم القرآن أو معنى أدق، احنا السنة دي في ثانية بناخد مناهج المفسرين وليس علوم القرآن، وإن كانت المادة كلها يعني مكملة. وصلنا إلى الكلام عن التفسير وأقسامه. قلنا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن التفسير أربعة، عنده إن أقسام التفسير أربعة: حلال وحرام واضح، تفسير يعود إلى كلام العرب، تفسير يخص العلماء، ونريدكم أن تأخذوا منه قسطا كبيرا من هذا النوع، لأن ذا خاص بكم. يعني تفسير العرب كلنا نرجع إلى القاموس ونعرف معاني الكلمات، تفسير حرام وحلال كلنا لا يعذر أحد منا في جهالته، الأوامر والنواهي والوصايا تعليمات القرآنية كلها واضحة. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء، وهذا النوع هو الذي نركز نحن عليه. هناخد المحكم خدنا المحكم المتشابه فيما مضى، والناسخ والمنسوخ أيضا فيما مضى، وبعدين هندرك بقى أمور كثيرة في التفسير، زي مثلا المطلق والمقيد، العام والخاص، الأمور الجديدة التي لم نفتحها بعد، سنن الله الكونية في القرآن، يعني الأشياء التي لها منهج ثابت ربنا يمكن لمن ويهلك من، سنن التمكين والهلاك، يمكن الله للذين آمنوا وبعدين يهلك الظالمين، ودي سنن كونية تجدها في القصص القرآني. ما قام فريق ظالم أو فرد ظالم إلا والله جل جلاله انتقم منه وأهلكه، ودايما العدل أساس البقاء والملك. لما الإمام ابن تيمية يتكلم عن العدل وعن الظلم، عبارة حفظنا كلنا: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، عبارة جميلة أوي الإمام ابن تيمية رضي الله رحمه الله، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وقرأ قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بسنة من السنن. عندك سنن ايه كمان؟ سنة التدافع. يجي واحد ظالم ربنا يسلط عليه واحد ظالم يدفعه، ويجي ثالث يدفع الثاني، ولا يستقر واحد منهم، يتولى ظالم ربنا يسلط عليه مثله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والآية الثانية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، في آية في البقرة: لفسدت الأرض، والثانية: لهدمت صوامع وبيع وصلوات. دي قوانين، بس احنا لم نفتح في هذا في هذه بحوث لأنها عالية شوي. وأولا تستلزم حفظ القرآن كاملا حتى تستخرج من القرآن الآيات المتناظرة اللي بيسميها الإمام ابن كثير وغيره من العلماء النظائر والأشباه، تجيب الآية ونظائرها في لفظ المعنى وتأخذ منها حكم. هذا من العلوم التي يعلمها العلماء. تجد بعض الآيات أحيانا يناقضها آيات أخرى في الظاهر وليس في الحقيقة. الإمام السيوطي العلامة المصري المحترم له بحث موهم التناقض والاختلاف، موهم في فرق بين أن تقول هذا الشيء يوهم، هذا الشيء فيه شك هذا الشيء فيه ظن، هذا الشيء فيه علم، والعلم ثلاث درجات، وفي اعلى من درجة العلم اليقين. الله يفتح. لا، الشهادة، ما هو اليقين درجة من درجات العلم. ولذلك لما يكون نعمل كده خط ترمومتر في الوسط تماما، مرتبة الوسط 50-50 او لا، اسمها الشك. هل فلان حرر؟ احتمال واحتمال لا، اسمها مرتبة الشك دي في الوسط. لو كان غالبا ما احنا مش عارفين انه حضر، ويقول فلان حضر بس غالبا ما حضرش، اقول حضر، ده اسمه درجة اقل من الشك، اسمها الوهم. تتوهم شيئا لا دليل عليه. اقل من كده الانكار، ما لم يحضر، خلاص ده نفي، نفي تام. يبقى في الوسط شك، تحته وهم، تحته انكار، فوق الشك ظن. سمعت صوت يشبه صوت فلان، فلان حضر، اظنه حضر. الظن ده تغليب الطرف الراجح، ده الكلام العلمي هو بقى. انا بس بجيب لك المثال الاول خارجي وبعدين التعريف العلمي. الشك ادراك مستوى الطرفين او لا تماما. الوهم ادراك الطرف المرجوح الاضعف. لما تقول الآية دي والآية دي فيهما تناقض، قول لك هذا وهم. ليه وهم؟ لان ده درجة ما فيش فيه تناقض حقيقة، ده انت يخيل لك، انت تتوهم ان بينهما، او ظاهر النص يوهم، فاذا درست وتأملت ادركت انه لا بين، ليس بينهما تناقض. لو كان هنا سبورة كنا رسمنا الخط ده، ما هو عند النساء بقى، طيب خلاص مش هيشوفوه. انت عرفها كده، اكتب خط كده طويل في الوسط شك، اضعف من الشك الوهم، اخر درجة تحت الانكار، اعلى من الشك قليلا الظن. تقول فلان اظن حضر، سمعت صوت شبه صوته لكن ما رأيتهوش، ما لم تره، لم يعني لم تره. ظن، الظن ادراك، عاوز تكتبها تعريفات، الظن ادراك الطرف الراجح، تحت منه بقى تحت الشك ادراك الطرف المرجوح، الظن ادراك الشيء مع الترجيح. اما تقول مثلا ايه صلية المغرب، نظن ذلك، غالبا صلية. اذا كنت انت حضرت الصلاة بنفسك دي درجة علم بقى من درجات العلم. فوق درجة الظن درجات العلم. انت علمت شيئا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. العلماء بعضهم مختلف، البعض يقول لك عين اليقين دي اعلى، عند ابن القيم قال لك حق اليقين اعلى، مش فرقه كتير. درجات العلم ثلاثه، علم اليقين، عين اليقين اعلى منها شويه، حق اليقين اعلى منها كمان. ايه اللي على قمة هذا البيان العلمي؟ الشهادة، اشهد بكذا وكذا، كأنك شاهدت بعينك ولمست بيدك وعلمت بكل حواسك. ولذلك في كلمة التوحيد والاسلام لازم تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لو قلت اعلم ما تقبلش. اعلم علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين، ما تقبلش. طب اظن من باب اولى لان اضعف. اشك اعوذ بالله، تبقى مسألة مصيبة كبيرة بقى، تبقى مصيبة. لو انت هتنزل من درجات العلم الى الظن الى الشك الى المرجوح الى كذا الى كذا، كل ده انا جبنا المثال ده ليه؟ لتعلم ان الايات التي قيل انها بينها تناقض واختلاف ليست على درجة الشهادة ولا على درجة العلم ولا على درجة الظن ولا على درجة الشك، بل على درجة الوهم. حاجة ضعيفة قوي. ليه؟ هم يقول لك اعمل ما تعملش. لو انا ادركت النسب هتجد ما فيش تناقض. هم يقول لك فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. توجب السؤال في الاخرة. واضحة جدا. آية تانية تقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. دي عكس دي، بس انت لما تعرف النسبة دي فين ودي فين هتلاقي الاتنين صح، في مكان كذا ومكان كذا، خلص، مفيش مشاكل. زي ما بنجيب لك مثلا ايه تناقض لفارق الزمان. الاسلام جعل عدة المرأة المتوفى عنها زوجة سنة. آية تانية وصية لأزواجهم، لا مش وصية، ده وصية ده الأولى، يتربصن بأنفسهن 24 و10، دي غير دي خالص، دي سنة ودي 4 شهور. تناقض في الشكل في الوهمي. ليه في الوهمي؟ لأنك لو عرفت النسبة هذه كانت في الزمن الأول ثم نسخت وتغيرت في الزمن الثاني فليس بينهما تناقض. لا يوجد في القرآن في وقت واحد بينهما تناقض، هذه جاءت في زمن وتلك في زمن آخر. خلصت. وربك لنسألنهم أجمعين، في مقام لازم الكل يسأل وبعدين ياخد ختم. فلان من أهل الجنة، فلان من أهل الفردوس، خلاص أصحاب الجنة كلهم، وفلان بقى الفريق الثاني والعياذ بالله بياخد ختم برضه، ودول جم لوحدهم ودول جم لوحدهم. يوم نحصر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. دول بقوا هنا ودول بقوا هنا ومتميزين، وبعدين المسلمين واخدين حاجة مميزة، والتانيين يعرفوا المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يبقى في سؤال ولا ما فيش؟ في مجال كل يسأل بعد التميز. ربنا لو امتازوا اليوم أيها المجرمون، تعالوا على جنب، خلاص بقى لهم فريق، لهم خطوط لوحديهم، والمتقين لهم لوحديهم، في الحالة دي مش هتسألوا خلاص كده بقى مصنفين، ده فريق راح الجنة وده فريق راح النار. هنا ما فيش سؤال بقى. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يبقى دي في موقف بعد ما الأمور انتهت، أما في الأول لازم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهكذا لو سألتك أنا بقى سؤال، بس هتلاقوا بطن الله يبارك فيك عشان الصوت كده، لا ما تجيبهاش برده، هات عادي أحسن. صعب الحمد لله. أنا بقى أسألكم سؤال، بنو إسرائيل في القرآن مفضلين ولا ملعونين؟ ومفضلين. بارك الله فيك وعليك. لما تجد الايتين الموقفين موجودين هيتطرق الى ذهنك تناقض، تناقض بينهم. تقول آية بتقول يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. الآية دي 5 مرات. فين بقى اللي حفظ القرآن؟ هو اللي طلعه. وعلشان كده حفظ القرآن كله لعالم التفسير مهم. هنا في سورة البقرة 2 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا في الأول، والثانية عنده إذ ابتلى، أدي 2، وفي الأعراف وهو فضلكم على العالمين، وفي سورة الجاثية ولقد اخترناهم على علم، والذي في الدخان، واحدة في الجاثية واحدة في الدخان، في ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، دي في الجاثية. الثانية ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هنا بقى الميزة انك لو حافظ هتجيب ال5 ايات، 5 ايات يفضلوا بني اسرائيل. ايوه. طب وايه تاني؟ وملعونين وضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا. وإلا بقى الآية اللي مدياهم وسم عذاب إلى يوم القيامة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. والآية الوحيدة اللي في سريع العقاب فيها لام التوكيد مع اليهود، لسريع العقاب. يبقى هنا معذبين وهناك مفضلين، تناقض ولا مش تناقض؟ اللي مش واخد باله ولا تناقض. لما ترجع بقى الى تاريخ بني اسرائيل، الشيخ الغزالي حلها في كلمة، قال اطاعوا ربهم ففضلهم على العالمين، عصوا ربهم فلعنهم على مستوى العالمين. خلاص يبقى كده المسألة اتحلت. طبعا يعني هم صبروا على اذى فرعون، ده ربنا سمى اذى فرعون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لما قال يذبحوا ابناءهم ويستحيي نساءهم، وبعد في بعض الآيات تعليقا على تعقيبا على هذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء كبير ان يصبروا على اولادهم يتدبحوا. ونساؤهم يستحيوا للخدمة. استحياء النساء هنا ليس كما يفهم البعض يستحيي نساؤهم يعني يعمل معهم أعمال مخلة بالأداء، لا مش ده المراد. يستحييهم يبقيهم أحياء للسخرية والإذلال والتعذيب والخدمة. لما واحد بقى يلاقي زوجته كده قدامه عمالة تتعذب وعمالة تضرب وعمالة تخدم، طبعا ده يعني إهانة لأزواج. المهم كل هذا صبر عليه بنو إسرائيل، فلما صبروا اديهم بقى فضلكم على العالمين، آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، جعلكم ملوكا. ومن التفضيل أنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، حاجات كتير. أول ما نجوا من البحر وأهلك الله فرعون، أول ما انتصروا وأنتم لسه يعني أنتم يا بني إسرائيل يعني لسه عبرتم البحر ونجاكم الله، فوجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها. لما تقول قالوا يا موسى وتروح واقف عليها وتروح بادي بإيه؟ ما احنا يعني ياخد بالك ده من الوقفات اللي تبقى مش صح. زي الشيخ كشك لما كان يقول لك مولانا عمال يصلي، قصر شويه يا مولانا ما تطولش علينا. طيب وقالت اليهود والنصارى الله اكبر، والايه الثانيه هيقول ايه؟ نحن ابناء الله او إيه؟ يعني طبعا خد بالك من الوقفات دي. عندك قاعده، وليس في القران من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، في سبب هيفسد المعنى يبقى الوقف طبعا ما صحش، خد بالك. فهذه الامور يا ريتك ترجع للاتقان وتطلع الواحد والعشرين موقف اللي فيهم هذا التناقض. هو مش تناقض، هو موهم التناقض والاختلاف. هذا باب من الابواب اللي عاوزه منك بحث، طلع الايات اللي فيها شيء وعكسه المعنى وضده. وهكذا تجد في القرآن الكريم أشياء من هذا المعنى. هذا العلم يريد منكم أن تفتحوا له البحوث والقلوب. تعالوا بقى نستكمل. علم تفسير لا يعلمه إلا الله، وده أمور قيام الساعة، فواتح السور بالأحرف المقطعة، هي كمان من العلم الذي استأثر الله به، علم أسمائه وصفاته. عالم الغيب ملائكة ما شفناهمش، عالم الجن ما شفناهمش، ولا نعرف قدرات لا الجن ولا الملائكة. إنما قرأنا في عهد سليمان الجن بيقول له أنا أتيك بعرش بلقيس، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال له لا أنا عاوز حاجة أسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وراح من بلاد الشام إلى بلاد اليمن وفك بال القص كله وجابه على كتافه وجابه قدامه، فحتى ما قالوش انت رحت ولا روح، هو بيقول له قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رآه على طول وجد لا قدامه، ما هو يدوب غمض فتح كده. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. حقيقة الحضارة اللي كانت عند سيدنا سليمان حضارة. لما جت امرأة بلقيس للهدهد قال واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، حضارة عظيمة جدا في بلاد عند مملكة سبأ. لكن لما جت لقى سيدنا سليمان الرياح السحابة تنزل كده قدامه يركب عليها 10,000 جندي هوب يطلع، وربنا بيقول ايه وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، والشياطين كل بناء وغواص يعملوها كم بير بترول في لحظات، مش في ساعات، في لحظات، عفاريت، ما هو شغل عفاريت. وهنا وبعدين سبحان الله العظيم عالم الطير، تقول ثقافة البشر ايه؟ بشر ايه؟ ده الهدهد ده كان مهندس انجينير وبدرجة عالية، درجة عالية. يقول لك كان يرى باطن الارض يعني كما نرى نحن ما تحت الزجاج، يبقى طبقة الارض دي كلها ويرى هنا بترول، هنا حديد، هنا ذهب، هنا يورانيوم بقى، اذا كانوا يعرفين اليورانيوم على يمهم ولا ايه. المهم كان ينقر، فتيجي الجن تعمل له آبار وتعمل له ثروة في لحظات. حضارة ايه دي؟ دي حضارة. فلما ادركت بلقيس ان هذه مردها الى الايمان بالله قالت بس، اعتذرت على فلما كشفت عنه قالت ايه انه صرح المرض، قالت ربي اني ظلمت نفسي. ده انا فاكر نفسي عندي حضارة، حضارة كده ده الريح، الريح تشيل تودي من الى الى اقصى الارض، ويمكن تكون كمان الله اعلم كان فيها قدرات تطلع زحل والمريخ والمشتري، ما نعرفش، ما حدش قال لنا، انما هي هي قدرات إلهي يعني، يعني تسخير الهي. فلما رأت ذلك قالت لا لا انا انا انا انا, أنا بره خالص، اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقف فين؟ اه ما فيش مشكلة اصله بدء طيب يعني، كلنا ظلمنا انفسنا. هي بس هي قالت كده، هي قالت ربي اني ظلمت نفسي ولا ما فيش ربي. فلما رأته حسبته لجات مكتبت عن قالت ان قالت ايه اه خلاص ده قال خلاص منين الحضارة دي يا سليمان؟ قال هذا من فضل ربي. اللي الحضارة دي كلها مش فقاكة بشرية ولا لا لا، ده شغل جاي خلاص. يبقى هو ده، هي دي الحضارة الحقيقية. القرآن مليان ما شاء الله، وقصص الأنبياء لم نفتحه بعد. كلما فتحت باب القصص القرآني استخرجت منه دروسا وعظات. ما لو تذكر لنا ليه؟ للتسلية؟ لا، ما كان لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. قصص القرآن ده منهج ودروس. ولما كان بني إسرائيل أسوأ الناس على وجه الأرض، وتاريخهم كل تاريخ عاوز دراسة طويلة، تجد أكثر القصص القرآني قصص بني إسرائيل. سيدنا موسى ذكر في القرآن تقريبا 126 مرة أو 136 مش فاكر، يعني رقم كبير قوي. لا محصور، لا 126 لا 136 وأكثر أكثر، ده قدهم كلهم، ده الأنبياء يمكن ما ذكروش بهذا العدد. المهم فالقصص القرآني باب لم نفتحه بعد. القسم في القرآن باب إيه؟ باب إعجاز. يا علماء اللي عاوزين نبقى باحثين في القرآن ونفتح كده على على على على القرآن يعني دراسات لا تنقضي إلى يوم القيامة. زي رسول الله ما قال لنا كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وما يجيش واحد في العصر يقول لي الحديث ده ضعيف. هو ضعيف، بس ضعيف ايه؟ سندا. ولذلك ابن كثير علامة، تقرأ فيه تتعلم، يقول وهذا الحديث وإن ضعف سنده فإن معاني كلماته كلها صحيحة. يا سلام، كلام عالم، عالم، كل جملة صحيحة. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم صح، وخبر ما بعدكم صح، وحكم ما بينكم، لحد ما قال لنا جملتين اقول احفظوهم قوي. هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على من كثرة الرد. لا يخلق يعني لا يبلى، لا يذوب معناه، لا تنتهي إعجازاته. كلما يأتي جيل من البشر كلما يستخرج من هذا القرآن الكريم دلائل إعجاز. وكثيرا ما اللي بيستخرج الدلائل مش المسلمين، عشان ما يقولش الشيخ ده ما بتاع القرآن يا عم، ده بيجامل القرآن بتاعه. لا، سنريهم آياتنا، غير المسلم هو اللي يكتشف، واللي الدنيا كلها دي حقيقة علمية. والمسلمين الحمد لله يأكلوا ويناموا، ما عندهمش تقدم ولا حضارة. يبقى فعلا الكلام اللي في القرآن ده هو لما يطلع حقيقة علمية اكتشفها العالم الآن يؤمنوا بأن ده من عند ربنا، من عند المسلمين، ولحكمة يعلمها الله. يبقى المسلمين كده نايمين في تخلف، ويكتشف هذا العلم غير المسلمين ليزدادوا يقينا بأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وما شاء الله، تابع دكتور زغلول النجار بقى وافتح، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع فلا أقسم بمواقع النجوم، وشوف بقى لما أقول لك بلا قادرين على أن نسوي بنانا. وأنا دائما أقول أنتوا يعني بتتكلموا على البنان في الصباع، ومن قال لك ان الشفايه اللي عندك اللي جوه ده يعني او المعده والبنكرياس والكبد والقلب ما عليهاش بصمات؟ ده واحد دكتور قال فعلا كلام جديد، قال لك في القلوب خطوط، كل قلب كده في خطوط عليها رموز لم تفتح بعد، شفره لا تتفق ولا تتماثل في قلبين ابدا. وحتى البصمة أنا كنت فاكر في كل 40 مليون، قال لك لا لا ده حاجة أكبر أكبر أكبر مكثير. قريت فيها مقال قال إن البصمتين حتى دي لا تتشابه اثنتان إلا في كل 69 مليار مليار مش مليون يعني يستحيل ان تجد على وجه الارض بصمتين، لان السكان اللي على الارض كلهم ما يجوز 5-6-10 مليار لو فرضنا 9 دلوقتي، خلاص 9 مليار، 9 × 5 ما شاء الله، لسه كمان بدري بدري. سبحان الخلاق العليم. ولذلك تاخد بقى كلمة فتبارك الله احسن الخالقين بعد ما اداك بقى نطفة علقة مضغة عظاما، كل ده محتاج بحوث من اهل القرآن، زي الرسول ما قال لا تنقضي عجائبه ولا يخلق، يعني لا يخلق يعني لا يتفتت ولا يذوب. عارف التوب الجديد تشده كده جامد، لكن لما يكون قديم قوي، لما يكون قديم التوب قوي تشده كده يخلق، يعني ايه يخلق؟ يعني ينقطع يتمزق وهكذا. تعال بقى نبدأ في التفسير. نعم نساء شيخ تفسير آية ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سيدنا سليمان له مع الخيل موقف ما نشرحه بالتفصيل. هو الشمس كانت غربت قبل أن يقوم بعمل معين في الجهاد في سبيل الله، فطلب أن ترد عليه الشمس. فيها كلام في التفسير، اقروها في تفسير ابن كثير، أفضل من يعطيكم المعنى القريب وسهل جدا. خاصة سيدنا سليمان له مشكلة فيه، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قالوا بقى الشيطان كلام فيه إسرائيليات كثير جدا، إنما الرأي الصحيح الراجح أنه أنجب طفلا، كان وعد كده أنه في ليلة من الليالي سيطوف على نسائه وربنا هيعطيله 100 فارس، فأراد الله أن يعني يعطيه درسا، ما قالش إن شاء الله ولا رد المشيئة إلى قدرة الله، فلم ينجب إلا طفلا مريضا مسلولا ضعيفا بكذا يعني إلى آخره. فكان يعني اختبارا له حتى يرد كل إنسان الأمور إلى مشيئة الله. هنبدأ بقى في أنواع التفسير كده. خدنا 4 عند ابن عباس، 3 تفسير بالمأثور، قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بأقوال الصحابة، وكده يبقى التفسير بالمأثور كم نوع؟ 3، عشان ما حدش يسأل ويقول أقسامه إيه أو أنواعه إيه. تفسير قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بأقوال الصحابة. والشاطر أو المجتهد اللي طلع قرآن بقرآن عندك أكثر من 10 أمثلة، نجيبنا 1 و2 كده على الماشي كنماذج. عندك مثلا إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فين؟ أين ما يتلى عليكم؟ حرمت عليكم الميتة، والآية اللي بعدها بأيتين. عندك تلقى آدم في الآية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات هي قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. اللي يقرأ بقى ابن كثير يستخرج منه، لأنه هو تفسير بالمأثور. يعني لك مثلا إيه؟ إنا أعطناك الكوثر، الكوثر هو كذا وكذا، ده قرآن بسنة. في الصلاة الوسطى، صلاة العصر، قرآن بقرآن. وعندك لئن أقمتم الصلاة، عندك إيه؟ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فين العهد ده والعهد ده؟ مذكورين في قوله تعالى لما قال لبني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أدي عهد وأدي عهد، إذا هم عملوا دول ربنا يعطيهم دول، أدي وهكذا. قرآن آيات القرآن بقرآن مش كتير، محدودة. قرآن بسنة أيضا محدودة، ألا إن القوة الرمي. وأقوال الصحابة أيضا، جيل الصحابة انتهى، فهذا التفسير بالمأثور محدود محدود. هذه انتهينا منه. تفسير القرآن بالرأي، الرأي معناه الاجتهاد وإعمال الفكر والثقافة، بس بشروط. إن استوفى هذا التفسير شرطين أساسيين، التزام قواعد اللغة وأصول الدين، فهذا تفسير محمود. يبقى تفسير بالرأي المحمود مقبول جيد. خذ من هذا كتب لا حصر لها، خذ من عند تفسير الرازي وتفسير الزمخشري، لا تفسير الرازي وتفسير البيضاوي، احنا قلتهم دلوقتي قواعد اللغة العربية وقواعد وأصول الدين الصحيح. هي في الكتاب برضو موجودين بس أنا قلتهم بسرعة يعني. يبقى التفسير بالرأي تعريفه صغير قوي، إعمال الفكر والرأي، تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد بس مع الشروط. إذا كان المفسر مستوفيا للشروط تفسير محمود، غير مستوفي يبقى تفسير غير مقبول. طب ايه؟ اه موجود فيه الكلام ده. ولو انت كتبت وراي هذا التفسير بالراي المحمود كتبه كثيره. ليه كثيره؟ لان كل من تخصص في فرع ونبغ فيه توسع فيه، اللي توسع في اللغه، توسع في الفقه، اللي توسع في العقائد، اللي توسع في قضايا ربط الايات والمناسبات. ده في كتاب حاله في المناسبات بس، نظم الايات، نظم الدرر في تناسب الاي والصور. والعالم غير عربي لك اسلوبه ركيك قوي، مش ركيك، هو اسلوبه يتعب بالنسبه لك انت، انت متعود على اسلوب سهل جميل، انما ده تعاد تبقى يعني كان فارسي مش عربي، عمر البقاعي، فطبعا كاتب كتاب باكمله 7 مجلدات، مجلد قد في المناسبات بس، علم المناسبات. ومنهم من اهتم باسباب النزول، ومنهم من اهتم لو ان اسباب النزول داخله في التفسير بالمأثور مش بالرأي. وعندك بقى الامام الرازي لما كان موسوعة في علوم كثيرة ملأ كتابه من كل شيء، فلسفة وعقائد واستنباطات ولغة ومناسبات، لدرجة ان الرجل قال سأكتب في فاتحة الكتاب تقول كم مسألة؟ 10,000 مسألة. الواحد فينا يقرا 7 آيات الفاتحة 7 آيات في نفس واحد، ممكن تقولها في نفس واحد وخلاص خلصت الفاتحة. خلصت الفاتحة، اقعد مع الإمام الرازي في مجلد قد المصحف ده مرتين في الفاتحة فقط 10,000 مسألة. ده لو ده حرف حرف مش هتكمل 10,000 حرف. إنما الرازي، الرازي اتكلم في الفلسفة والعقيدة والفرق المخالفة والرد عليها وما شاء الله عليه، وكان عالما في كل شيء، اصول الفقه والتصوف تكلم في كل هذا، وعالم في التفسير، وعالم في اللغه، وعالم في الفلسفه، وعالم في علوم لا انفرد بها ولم يدركه احد بعده. اسمه ايه؟ اسمه علم الهيئه. ايه علم الهيئه؟ علم الفلك وعلم الجيولوجيا. هي زمان كان اسمها علم الهيئه، هيئه السماوات والارض. التقسيم الحديث قال لك السماوات حاجة، الأفلاك والنجوم والكواكب، وفي فرق بين الكوكب والنجم ومعرفش وكلام من هذا، علم الكواكب والنجوم والفضائيات كلها. والثاني علم الأرض، علم تربة الأرض، الجيولوجيا والبحار والأنهار وطبقات الأرض، وعلم المعادن وعلم البحار. ده لوحده علم يعني افتح فيه الباب وما ينغلقش. كل ده الرازي فتح فيه على اقصى درجة. وهذا الرجل ظلت كلماته تدرس في اوروبا 6 قرون، وهو اللي كاتب ترتيب الكواكب. ما كانش عنده لا منظار ولا تلسكوب ولا الادوات اللي بنسمع عنها دي، وكاتب زحل شرى مريخه من شمسه فتزهرت لعطارد الاقمار، ويطلع القمر اقرب حاجة للارض، وبعد منه الزهرة عطارد، وبعدين الزهرة، وبعدين الشمس، بنفس الترتيب. وسبحان الذي علمه دون ان يكون معه لا طيارة ولا سفينة، ما فيش. الرازي كان يعني فين؟ القرن السادس الهجري، يعني كان العلوم لم تتقدم بعد. هو الامام الرازي. وكده يبقى انت عندك تفسير بالرأي الباب فيه مفتوح الى ما لا نهاية. عندك البحر المحيط لأبي حيان، عندك انوار التنزيل واسرار التأويل للبيضاوي، عندك ارشاد العقل السليم لابي السعود، كتب كثيرة جدا لا تنقضي. وعندك خواطر الشيخ شعراوي، عظيم جدا. خد بالك ان شعراوي واخد منهج الرازي بس على صغير. طبعا الرازي ده موسوعة خالص، يقول لك 10,000 مسألة في الفتحة، ده حير الدنيا كلها. او الشيخ الشعراوي يتقن اللغة العربية وعنده من الفلسفة كثير، وعنده طبعا المام بالتفسير على مستوى عالي جدا، فهو بيلخص لك الامام الرازي عشان تقول انا الامام الرازي. بس بتاع ايه؟ في زحل شرى. ده مش شعر بس هو جملة كده مرتبة. زحل شرى مريخه من شمسه فتزهرت لعطارد الأقمار. أما ترجع أنت ليه نقب فيه كده وخد منه؟ يعني دايما أنا بقول لك كلام أنت بتفرح الكلام أنا بقوله، بس ده فتات وفتات يعني ملخبط. مما تقرأ بقى في الراي حاجة تستمخ، تخد لك كده مثلا أي موضوع أو أي صورة صغيرة وقعد مع الراجل تاخد فيه لحد مطلع الفجر، كيف إنك أمام عالم يغذي، وعلى قدر استعدادك انت هتاخد منه. عارف زي ما بنقول ايه؟ زي ما بنقول ان عطاء الله كبير، على قدر استعدادك انت تاخد من عطاء الله. انما العطاء كثير مفتوح، عندك تمكن في اللغة العربية، عندك تمكن في العقيدة، عندك تمكن في علوم الفقه، عندك كل ما عندك من الأرصدة يؤهلك لأن تأخذ على قدر ما لديك من الإمكانيات. ولذلك بنقول انت في سنة تانية تفايدوا عشان تكونوا في رابعة كده، تكونوا بقيت شداد كده شداد، الله ربنا يتقبل. تفسير بالرأي نوعين، محمود قلنا مذموم حدث ولا حرج. المذموم من خرج عن أصول الدين أو عن قواعد اللغة، شيعة معتزلة خوارج الإباضية فلاسفة غلاة الصوفية الجبرية، 7-8 فرق كلها بلاوي يعني كبيرة. شيعة طبعا كذابين ومتعصبين وبيردوا القراءة الصحيحة وبيردوا الأحاديث الصحيحة ويعتمدوا أقوال آل البيت ولو كانت من طرق ضعيفة. معتزلة نفس البلوى، عندهم لا يعتمدون اللغة العربية القواعد السليمة ويردوا الأحاديث ويتأولون الآيات على ما يتفق مع مذهبهم. والشيعة والمعتزلة والخوارج والإباضية متفقين في عدة أصول ثوابت. خلي الشيعة على جنب، الشيعة دلهم بلاوي، عندهم الرجعة وعندهم الإمامة وعندهم التقية وعندهم العصمة، عندهم مبادئ في عقائدهم ثابتة. غير كده هم يقولون بخلق القرآن ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وبأن الله لا يرى في الآخر. أكثر الثلاث مسائل المتفق عليها بينهم هذه الثلاث، القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الشيعة وعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الإباضية. بيكبروها في الروح أنت رحت عمان؟ أنا رحت هناك 4 سنين. وعندهم دعاء الاستفتاح قبل الدخول في الصلاة، وعندهم كلمة آمين تبطل الصلاة. سبحان الله، عن مسائل في الفقه مخالفة تماما لما معلش. تعال بقى نتكلم عن التفسير الإشاري رقم كام؟ 6. تفسير إشاري معناه إيه إشاري؟ إشارة كده تظهر للإنسان من الآية ياخد برأي فيها. التفسير الإشاري هي معان ومواجيد، أو تفسير الآية على وفق معان ومواجيد تظهر لأرباب السلوك والعبادة. جماعة الصوفية دول لك أنا بعبد ربنا كويس قوي، أنا خلاص عقلي وصل إلى معلومات معينة. بعضهم لك أنا باخد العلم من الله مباشرة. طبعا ده كذب، لما يوصل بقى يقول لك واعبد ربك حتى أنا خلاص أنا رفع عني التكاليف، طبعا كلام فارغ لا يقبل. الله يقول للرسول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حد الموت ويجي واحد يقول لك أنا رفع عني التكليف، ما عليش صلاة، ليس علي صلاة، وأن فلانا يرى ويعلم ما يفعله الآخرون. كأن الله ترك للناس حرية العلم، مع أن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فقط. هم يقول فلان يعلم الغيب وفلان يشفي المريض وفلان يتحكم وفلان يقدر يعمل وكذا وكذا، وبعضهم يغالي يقول لك انتم ناس على قد حالكم، انكم تتلقون العلم عن بشر مثلكم، انما انا اتلقى العلم عن الله مباشرة. يا اخويا طب كده يبقى سجل لنا كده الاحاديث الالهية دي وشوف جبريل هيجي لك امتى، ويكون بس الخوف لا يكون الوحي ده جاي من الشيطان، وفي طبعا وحي من الشيطان. فاكرين لما خدنا الوحي السنة اولى، الوحي في اللغة العربية انواع، في وحي حقيقي من الله للملائكة، ووحي من الرسل من الملائكة للرسل، وفي وحي الهام، وفي وحي وسوسة كما قالت الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وحي وسوسة. فالمهم يعني البعض الصوفية وبعض الإشاريين لهم كلام لا يقبل، فنحن لا نكره. نفترض أن المعنى الإشاري صحيح وليس فيه خروج عن النص يقبل. عندنا مثال واضح، تفسير إذا جاء نصر الله والفتح لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لما الصحابة اعترضوا على وجوده بين أكابرهم قال يا أمير المؤمنين سيدنا عمر، فبعد تقعد معنا عبد الله بن عباس احنا عيالنا أكبر منه، أتجلس معنا ابن عباس ومن أولادنا من هو أسن منه؟ قال سأريكم فضله، هوريكم بقى ايه قيمة الراجل الشاب الصغير ده. وطبعا كان شاب، لما مات رسول الله كان ابن عباس عنده كان 13 سنة، فلما جه في خلافة عمر كان عنده 15 16 سنة، يعني تقول عليه عيل شاب. فبعض الصحابة اللي فوق 50 يقول الله بقى ابن عباس ابن 16 سنة يقعد معايا انا عندي 50، ده انا عيالي عندها 35 اكبر منه. فطبعا كان بيتحرجوا من هذا. فسيدنا عمر طرح إذا جاء نصر الله والفتح، كلهم قالوا كلمتين بس، إذا جاء نصر الله وفتح الله لك مكة فاستغفر وسبح. إيه رأيك ابن عباس؟ قال لا، إن هذه السورة نزلت تنعى أجل رسول الله، نزل السورة دي تقول النبي يستعد للدار الآخرة. فين الكلام ده يا ابن عباس؟ لا السورة فيها كلمة موت ولا كلمة وفاة لكلمة أجل ولا شيء أبدا من هذا، فكيف فهمت؟ فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، فتحت مكة ودي آخر معقل من معاقل الكفر، ودخل الناس في دين الله أفواجا وأظهر الله الدين الإسلام على الدين كله، فقد تمت رسالتك. شوف المعنى التاني اللي نسميه احنا بين السطور، فقد تمت رسالتك، بلغت الأمانة وأديت الإيه؟ أديت الأمانة ولا أديت الأمانة وبلغت الرسالة وانتهت مهمتك، خلاص أنت كده بتشطب، استعد للقاء الله، والاستعداد إنما يكون بالاستغفار والتوبة. سيدنا عمر قال والله هذا هو الذي أفهمه من السورة. عمر طبعا دي حاجة تانية خالص، عمر لوحده كده طاقة ما فيش في صحابة النبي زيه، الشيطان بيخاف منه رضي الله عنه وارضاه. طيب يبقى التفسير الاشاري اذا كان صحيحا مقبولا ويتفق مع قواعد اللغة العربية يقبل، بغير ذلك لا يقبل. غير كده بقى عندنا التفسير اقسام ثلاثة في العصر الحديث، تفسير تحليلي وتفسير موضوعي وتفسير مقارن، وده سهل جدا مش هنطول فيه الكلام. تحليلي وموضوعي ومقارن، انواع من التفسير. تحليلي بتحلل اللفظ وتدرس كل ما يتعلق بالكلمات والالفاظ واللغة والاعراب والبلاغة واسباب كل ما يتعلق بالآية من اسباب النزول والمناسبات الى اخره، تفسير تحليلي. تفسير موضوعي تجمع الايات اللي في الموضوع الواحد. تفسير الموضوعي هو تفسير الآيات التي يجمعها موضوع واحد في المعنى أو في اللفظ. التفسير المقارن تجيب رأيين وتقارنهم ببعض، تجيب صورتين وتقارنهم ببعض، تجيب أقوال للمفسرين في آية واحدة وتقارنها ببعض، وده سهل وده سهل وده سهل. تعالوا بقى ننتقل إلى المفسرين من الصحابة والتابعين، ناخد بقى طبقات المفسرين. طبقات المفسرين علم لوحده، في كتب في هذا المعنى اسمها طبقات المفسرين للداوودي وغيره وغيره، جايب كل اجيال المفسرين من ايام رسول الله الى يومنا هذا، بس كل واحد بيألف لحد عصره. يعني الداوود يألف لحد عصره. فإحنا النهاردة عندنا نقدر ناخد جيل الصحابة والتابعين والجيل بتاع النهاردة ونسيب اللي في الوسط، عامل زي التلاميذ اللي بيحفظوا أول أوائل الصور ويسيبوا. هنعمل إيه؟ ما نقدرش ناخد كل طبقات المفسرين. إحنا عندنا كل طبقة قرن من أيام رسول الله إلى النهاردة، كام قرن؟ 14 قرن. هتاخد 14 قرن من المفسرين، هيبقى كتير جدا، وخاصة إن معظمهم بيبقى في العالم العربي الواسع أو العالم الإسلامي. فهنكتفي بطبقة المفسرين من الصحابة والتابعين ونديهم جرعة زايدة شوية، لأن هم دول الأساس الذي منهم تفرع وانتشر وكثر عدد المفسرين عبر الزمان وعبر المكان. الشيخ أحمد صوته عالي ما شاء الله. ها؟ لا أمانة نقول له علي صوته شوية، هم يمكن يعني هي يمكن على وشك دلوقتي. فاتت؟ اه صحيح في كده. طيب نبدا بالصحابه. جيل الصحابه كله مفسرين كلهم. ليه؟ لان تلقوا من المصدر الاول من رسول الله. كل من سمع من الله اكبر الله اكبر. المواقف في الاخره كثيره، في مواقف في الآخرة كثيرة، يعني يمكن ده محمول على الكثرة، لأن في من يدخل بلا حساب، إنما يكلمه ربه في الجنة. يعني الكلام هو إما في الحساب وإما في يعني في الجنة. يعني ممكن يكون في مواقف الحساب ويقرره ربه بما قدم. وفي من يدخل الجنة بغير حساب. 70,000، ما كل واحد 70,000، 5 مليون، لا 5 مليون ولا 5 مليار، 5,000 مليون، كتير قوي ما شاء الله. 70,000 مع كل واحد 70,000، 70,000 في 70,000. فالمهم يعني الكلام في الآخرة مواقف كثيرة جدا، ولا تزال الحديث عاوز من يجمعها ويرتبها. لا، الحساب ده بره الجنة. في الجنة ما فيش حساب ولا عتاب، في الجنة خلاص كل هذا خارج الجنة. وبعدين ادخل الجنة بفضلي، كل ده بقى في الايه، في المواقف في ساحة العرض. وليه اللي يجمع الايات الاحاديث كلها والمواقف يقدر يشكل منها زي منهج، يعني بعد علامات الساعة الصغرى اللي حصلت اكثرها، علامات الساعة الكبرى اللي لم يظهر منها شيء تقع كلها، وبعدين يأتي سوق الناس الى المحشر، الى المحشر يكون في بلاد الشام. عشان كده ربنا قال على بني النضير لما هاجروا او يعني اجلاهم المسلمون الى بلاد الشام، قال لاول الحشر، الى المكان الاول اللي يكون فيه حشر الناس. ومن علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس جميعا الى المحشر، الى بلاد الشام. هيبقى المحشر هناك. وعين سيدنا عيسى ايضا هناك، حديث في البخاري ومسلم، يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم، ينزل على منارة في دمشق، وخلي دمشق كده موجودة بقى لحد ما ينزل سيدنا، ينزل سيدنا عيسى ومعه ملكان، وينزل طبعا هيكسر الصليب ويقتل الخنزير. الكلام اللي احنا درسناه في علامات الساعة. وبعدين تقوم بقى يجي المحشر، حشر يوم بقى يقوم الناس لرب العالمين، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، زي ما يكون جايين كده عند ميدان وفي علم والكل يتجمع عنده، كل الناس تتجمع عنده من جميع الجهات، كأنهم إلى نصب يوفضون. وبعدين بقى يبتدي الشمس تبقى قريبة من الرؤوس، ويبقى فيه بقى مواقف حساب ومواقف حساب يسير. ده لسه الصراط في الاخر خالص، الصراط ده بقى صنفت الكل، يلا كل واحد يسير على قد عمله ومنه الى الجنة على طول. انما في مواقف، في موازين، في الحشر وتطاير الصحف، كل واحد ينظر الى الصحف كده نازلة، السماء مليان، الجو العالي مليان صحف، سادد الافق كأنه مظلة، وتنتشر بقى، تتحرك الصحف، كل واحد واقف منتظر كتابه بقى، اللي ياخده بايديه واللي ياخده بيمينه واللي ياخده من وراء ظهره. ها ابقى ادرس الموقف وجمعه وقول لنا انت عملت ايه. لا ما اجمع، اجمع الاحاديث. عندك كتاب التذكره للقرطبي، حلو. كتاب التذكره في احوال الموتى وامور الاخره للقرطبي جايب كل هذه الامور. طيب احنا كده اقسام التفسير، هنبدا بقى من، لا ما تخافش انت، انت هتاخدها كده هتخش الجنه حتف، هيحذفوك كده على هناك على طول. هناخد اول طبقه من المفسرين، طبقه الصحابه، على راسهم جميعا عبد الله بن عباس. طبعا ابن مسعود اعلم واسبق منه يمكن بعشرين سنه على الاقل، لان لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود فوق الثلاثين، وابن مسعود ابن عباس 13 14 سنه، او كان ابن مسعود مثلا كمان داخل على الاربعين، لانه اسلم وخد دخل في الاسلام وهو كبير، يعني كان رجل، ما كانش عيل، ما كانش شاب صغير ولا صبي، وجلس 13 سنة في مكة و10 في المدينة 23 سنة. فلكن ابن عباس ترك للامة اكبر رصيد من التفسير. ابن عباس لاسباب كتير سنذكرها، اهمها انه جمع ما تفرق عند صحابة رسول الله. لا الشيخ ده متقن، لا الصحابي ده متقن علم الحديث، ابو هريرة خد علم الحديث منه، معاذ بن جبل حلال وحرام اخذ منه، زيد بن ثابت علم القرآن اخذ منه، ابو موسى معاذ بن جبل، ابي بن كعب، مثلا سالم مولى حذيفة، عبد الله بن مسعود. ابن عباس تتلمذ على كل صحابة رسول الله فجمع ما تفرق عندهم فصار هو اعلم اصحاب رسول الله. كده لما تعملوا كده تاخدوا كل العلوم اللي عند الاساتذه، يبقى اللي عنده حبه تفسير يبقى كل ده عندكم، واللي عنده حبه حديث يبقى كل ده عندكم، يبقى انا عندي حبه وانت عندك شوال من العلم، حاجه بسم الله ما شاء الله. عشان لما تيجي تزورني اقول لك يا بلاش اقول عشان هتزعل طبعا. لما يا ريت كل العلم كله مفيد. فالمهم ان عبد الله بن عباس هنبدا بيه ان شاء الله في المره القادمه، وحنذكر اسباب نبوغه، خمسة اسباب لنبوغ ابن عباس، ونحفظ طرق الرواية عنه لانه اهم اصحاب رسول الله في علم التفسير، فلازم نعرف طرق الرواية عنه ايه الصحيح وايه غير الصحيح. والله اعلم. في اسئلة جاية؟ العقل الله اعلم، اعمل تحليل مخبري وشرح كده المخ، شوف العقل له جزء في الرأس ولا في القلب ولا في الاثنين، هو غالبا في الاثنين. لكن لما القرآن يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، اذا في شيء في القلب له ارتباط بالمخ، والكل يقول ان جميع اجزاء البدن لها جزء في المخ يمثله، العين لها جزء والسمع له جزء واللسان له جزء والاعصاب والاجهزه كل، ولكن لما بيقدر الله يحصل واحد حاجه بيسموها جلطه، انا كنت دايما افكر جلطه دي يعني جرح كده يجلط حته لحمه كده او جلد من من من جسمه، لا، الجلطه تقريبا عباره عن تجمد جزء من الخلايا في المخ يقابل عضو من الاعضاء، فالعضو يحصل له حاجه، فرع بيتشل، دراع، لسان، نظر، سمع، ركب، قدمين. المخ اكيد فيه اجزاء تتعلق بكل البدن بالضبط، اي نفس كده، انقطع السلكة تطفي لمبة معينة هكذا تقريبا. ما هي قالها، قال قرأها سيدنا ادم، قال ربنا ظلمنا انفسنا الكلمات فتاب الله عليه. لا كلام غير صحيح، حديث ضعيف.